لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. من كتاب الإجماع للإمام ابن المنذر النيسابوري رحمه الله تعالى، وقفنا في المرة الأخيرة عند المسألة 54 بعد 300، قال: وأجمع على أن الميت إذا لم يترك من له سهم مسمى أن المال للعصبة. قال: وأجمع على أن الميت إذا لم يترك من له سهم مسمى، يعني صاحب فرض معلوم، أن المال للعصبة. أجمع على أن الميت إذا لم يترك من له سهم مسمى، مثلا كأم كأب كزوجة كولد، لهم أسهم معلومة، سدس يعني نصف كذا نحو ذلك. قال: أجمع على أن الميت إذا لم يترك من له سهم مسمى أن المال للعصبة، يعني مات وليس له من الورثة من له سهم مسمى، ما فيش حد من أصحاب الفرائض. قال: أن المال للعصبة، أن المال للعصبة هذا عليه حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وعليه فهذا إجماع ثابت، وهذا لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ألحق الفرائض بأهلها وما بقي فلأولى رجل ذكر، وما بقي فلأولى رجل ذكر. يبقى إذن أصحاب الفرائض غير موجودين، يبقى نلحق الميراث بالعصبة، سواء كان العصبة بقى واحد أو أكثر، تلحق بهم يعني أو يلحق بهم الميراث. قال ابن القطان: وثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألحق الفرائض بأهلها وما بقي فلأولى رجل ذكر. وثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جعل المال للعصبة، وأجمع أهل العلم على القول به، وهذا إن لم يدع الميت أحدا ممن له فريضة معلومة. فإن ترك الميت من له فريضة أعطي فرضه، فإن فضل من المال فضل كان ذلك الفضل لعصبته من كان عصبته، وإن كثروا أين. المسألة التالية، قال: وأجمع على أن ولد الملاعنة إذا توفي وخلف أمه وزوجته وولدا ذكورا أو إناثا أن ماله مقسوم بينهم على قدر مواريثهم. قال: وأجمع على أن ولد الملاعنة، ولد الملاعنة هو الذي نفاه أبوه أو نفاه زوج المرأة الملاعنة أو الذي نفي في ملاعنة بين زوج وزوجة، فيقول الزوج الذي في بطنها هذا ليس ولدي، أو هذا الولد حتى بعد ولادته ليس ولدي، فينفيه ويدخل معها في ما يسمى بالملاعنة في الشرع. هذا الولد ينفى نسبته عن أبيه لو أقسم أبوه يعني اليمينات في الملاعنة أنه ليس ولده، وأمه كذلك أنها يعني تكذب الزوجة ونحو ذلك. فالولد الذي نفي بالملاعنة إذا مات فالذي نفاه لا يرثه، حتى لو كان أبوه حقيقة ولكنه كذب ونفاه لا يرثه، لأنه ينفى بهذه الملاعنة. قالوا: أجمع على أن ولد الملاعنة إذا توفي وخلف، يعني ترك أمه وزوجته وولدا ذكورا كانوا أو إناثا، أن ماله مقسوم بينهم على قدر مواريثه، وهذا إجماع ثابت. فلا تؤثر الملاعنة إلا في حق الأب الذي نفاه، يعني الذي يعني ولد في فراشه أو حملته في فراشه، فهذا الذي يتأثر لا يرث. أي نعم. المسألة التالية، قال وأجمعوا على أن القاتل عمدا لا يرث من مال من قتله ولا من ديته شيئا، وأجمعوا على أن القاتل عمدا لا يرث من مال من قتله ولا من ديته ولا من ديته شيئا، وهذا أيضا إجماع ثابت. أجمعوا على أن القاتل عمدا لا يرث من مال من قتله، من مال من قتله. يعني صورة المسألة أو نتصور المسألة في مثلا مثال: رجل قتل أخاه، رجل قتل أخاه، فلما قتل أخاه عمدا، قتله عمدا، عفى الأب، الأب عفى حتى لا تكون مصيبتان، يعني واحد من أولاده قتل الآخر فالأب عفى، وبعض الورثة الآخرين مثلا عفوا عن هذا الإنسان. طيب هذا الإنسان لا يرث من مال من قتله، لا يرث من مال من قتله، يعني أخو المقتول هذا كان عنده مال مثلا، فلما مات بقى تركه، وهو من الورثة لا يرثه. قال لا يرث من مال من قتله ولا من ديته، ولا ديته كذلك. يعني إنه ممكن الأب يعفو في مقابل الدية، يقوم الولد هيبذل دية للقاتل وهو في ذات الوقت وارث، هل يرث من الدية؟ لا يرث من الدية، لا من ماله ولا من الدية. انتبه هنا عشان المسألة التي بعدها قريبة منها، هنا لا يرث من ماله ولا من ديته. ماله اللي هو المال اللي هو أصلا قبل ما يقتل، والدية اللي حصلت بعد القتل. هذا إجماع ثابت لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ليس للقاتل شيئا، أو ليس للقاتل في الميراث شيئا، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: القاتل ما يرث، القاتل العمد لا يرث في مال من قتله إجماعا، إجماع، ولا يرث من ديته أيضا إجماعا. ثم قال في المسألة التي بعدها: قال وأجمعوا على أن القاتل خطأ لا يرث من دية من قتله. انتبه بقى الفرق. وأجمعوا على أن القاتل خطأ، هنا قتل خطأ، أخ قتل أخوه خطأ مثلا، يعني بيعمل كده بالمسدس بدفع أخوه مات قتل، قتله خطأ. وأجمعوا على أن القاتل خطأ لا يرث من دية من قتله، من دية من قتله. يبقى هنا الإجماع مش على ماذا؟ على ماله، لأنه في القتل الخطأ ممكن يرث أخوه في المال، يرث أخوه في المال لو هو من ورث أخوه اللي قتله خطأ ده، يرثه هو في ماله، القاتل يرث المقتول في ماله، لكن لا يرثه في الدية إجماعا، لا يرثه في الدية إجماعا. أما مسألة ماله، لا يرث في ماله، لا يرث في ماله ولا يرث، مسألة خلافية، مسألة خلافية. إنما الإجماع على إن القاتل الخطأ ما يرث في الدية، في الدية. أما في ماله ففي خلاف بين العلماء، هناك خلاف بين العلماء، والأرجح إن هو لا يرث، الأرجح إن هو لا يرث لا في ماله ولا في ديته. زي الإيه؟ زي القتل الخطأ، زي القتل الخطأ. وهذا سدا لذريعة إن ممكن حد يقتل حد ويقول ده خطأ، أو يحاول إنه يظهره على هيئة الخطأ، فعليه فهو لا يرث على الراجح في ماله ولا في ديته إجماعا، يعني على الراجح في المال والإجماع في الدية. أي نعم. المسألة التالية، قال وأجمعوا على أن حكم الطفل حكم أبويه إن كانا مسلمين فحكمه حكم أهل الإسلام، وإن كانا مشركين فحكمه حكم أهل الشرك، يرثهم ويرثونه، ويحكم في ديته إن قتل حكم دية أبويه. أجمعوا أن حكم الطفل حكم أبويه إن كانا مسلمين. يبقى الطفل إن كان أبوي مسلمين ده بالإجماع، بالإجماع إن حكم حكمهم. يعني ماذا؟ إنه لو في ورثة من حد من الورثة كافر ما يرثوش. يعني مثال وطفل وأبوي مسلمين، بس مثلا يعني حد من إخواته كافر، حد من إخواته كافر مثلا، ففي هذه الحالة لو مات الطفل ده وعنده مال، الأخو الكافر ده ما يرثهوش، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يرث المؤمن الكافر ولا الكافر المؤمن، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. والعكس قال وإن كانا مشركين فحكمه حكم أهل الشرك. طفل صغير الأبوين مشركين وهو له أخوه مسلم مثلا، ومات الطفل ده، أخوه المسلم ده مش هيرثه. مش هيرثه ليه؟ لأنه هو منسوب للأبوين لأنه لسه صغير، فحكم حكم أبويه، يعني حكمه مشرك زيه زي أبويه، هم اللي يرثوه، لكن أخوه المسلم ده ما يرثهوش. هذا هو المقصود. يعني قال ويحكم في ديته إن قتل حكم دية أبويه. نفس الكلام برضه في الدية، نفس الكلام، المسلم مش هارسه، وكذلك العكس الكافر مش هارس المسلم، هكذا. وهذا إجماع صحيح لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يرث المؤمن الكافر ولا الكافر المؤمن. أيضا حتى في قدر الدية اللي هو قال في آخر الكلام، قال ويحكم في ديته إن قتل حكم دية أبويه. يعني دية الكافر ليست كدية المسلم، الكافر ديته على النصف، الكافر ديته على النصف من المسلم. وعليه الطفل ده لو حد قتله مثلا عمدا أو خطأ يبقى ديته زي دية أبويه، لو أبويه مسلمين يبقى له دية إيش؟ كاملة. لو أبويه مشركين يبقى ديته نصف الدية، وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم دية عقل الكافر نصف دية عقل المسلم. العقل اللي هو يعني الدية. نعم. المسألة التالية، ولو أجمعوا على أن الرجل إذا مات وزوجته حبلة أن الولد الذي في بطنها يرث ويورث إن خرج حيا فاستهلا. ولو أجمعوا على أن الرجل إذا مات وزوجته حبلة، إذا مات وزوجته حبلة، صورة المسألة زيد متزوج مثلا فاطمة، فاطمة حبلة، مات زيد وهي حبلة، الولد اللي ببطنها هي، أن الولد الذي في بطنها يرث، يرث مين؟ أبوه، لأنه محسوب ولد ومن أول ما حملته محسوب. طيب لو نزل ميت خلاص مش هيرث حاجة. طيب التقسيمة بتبقى ازاي؟ انه يؤجل نصيبه لحين الولادة، وبيعقد له نصيب ذكر، يعقد له نصيب ذكر، بحيث انه لو طلع ذكر ياخد النصيب الذكر. طب طلع الانثى يبقى يرجع الفرق ده لمين؟ لسائر الورثة، لسائر الورثة. طب نزل ميت لم يستهل بقى اللي قال هنا، قال يرث ويورث إن خرج حيا فاستهل. إيه علامة الحي يعني إنه يستهل؟ يستهل يعني إيه؟ يعني يستهل صارخا، يعني نزل من بطن أمه صرخ بعدها مات، ده حي كده. الخلاف بين العلماء في الحقيقة إنه إذا خرج وتحرك لكنه لم يستهل، الخلاف بين العلماء انه اذا خرج من بطن امه نزل من بطن امه بيتحرك كده شويه وراح مات، بس ما بكاش ما صرخش. في خلاف بين العلماء، بعضهم يقول لا ده كده لم يستهل صارخا، وبعضهم يقول انه لا نزل حي. والاقرب والله اعلم انه هو اذا تحرك وثبتت فيه الحياه فهو حي، يرث ويورث. طب يرث ويورث ازاي؟ يرث نصيبه من ابوه، وبعدين هو مات دلوقتي، مين الورث اللي يرثوه؟ هو يرثوه ايضا بعد ذلك. طيب هنقف على هذا القدر الى المره القادمه ان شاء الله تعالى. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمه الله. قل هذه سبيلي ادعو الى الله، على بصيرة انا ومن اتبعني، وسبحان الله وما انا من المشركين.